وها نحن ما زلنا مع صورة القلم المكية ومع هذه الآيات، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودا مرتلا، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل وذكره إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، تقدم ما أخبر تعالى به عن الكافرين عن المشركين عن المجرمين وأن لهم العذاب الأليم. كأن سائل يسأل وغير المجرمين ما شأنهم، فالجواب إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. من هم المتقون؟ بيض أم سود؟ عرب أم عجم؟ المتقون الذين اتقوا ربهم خافوا فلم يعصوا، أطاعوه فيما أمرهم به ففعلوا المأمور، وفيما نهاهم عنه فتركوا المنهي، ووحدوه في ذلك ولم يعبدوا معه سواه. هؤلاء المتقون إن سألت عنهم فإنهم في جنات النعيم. النعيم نعيم وله جنة، كيف تكون هذه الجنة؟ ومعنى هذا لن تكون كجنات الدنيا فيها البعوض والناموس والشوك والعيدان، تلك الجنات أشجار ونعيم ما فيها أذى أبدا، ولهذا هي جنات النعيم. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من المتقين. ومن صدق في ذلك يا عباد الله فليعلم ما أمر الله به ويجاهد نفسه ويعمل به، وليعلم ما نهى الله عنه فيجاهد نفسه ويتركها ويتركه، وبذلك تزكو نفسه وتطيب وتطول ويكون أهلا لهذا النعيم المقيم. واقرأوا دائما ولا تنسوا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زنفسه أفلح، ومن دساها خبثها لوثها خسر. وبما تزكو النفس عباد الله؟ بعبادة الله. هذه العبادات أدوات آلات تزكية كالماء والصابون لأبداننا وثيابنا، على شرط أن تؤد كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، وفي وقتها وبعددها وكمياتها. إن للمتقين عند ربهم جل جلاله وعظم سلطانه يوم القيامة جنات النعيم. من ربهم؟ الله، أي خالقهم رازقهم، هو الله هو ربهم. هل لنا رب سوى الله؟ والله ما لنا رب سواه. ما خلق أصبعا فينا ولا طارة عين في وجوهنا. لا خالق لنا إلا الله، فلا رب لنا إلا هو. ثم قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا الاستفهام الإنكاري. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا والله، حاشاك يا رب أن تجعل المسلمين كالمجرمين. المسلمون الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، فقلوبهم لا تتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجوههم لا تلتفت ولا تنظر إلا إلى الله. لا صنم ولا حجر ولا دنيا ولا شهوة ولا أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، فعبدوا الله تعالى بما شرع عبادة سليمة صحيحة خالصة لله، لم يلتفتوا فيها إلى غير الله أبدا. هؤلاء هم المسلمون. أيجعلهم كالمجرمين؟ من هم المجرمون؟ جمع مجرم، الذي يعمل على إفساد نفسه وتلويثها وتخبيثها بالشرك والذنوب والآثام والمعاصي، أفسدها، أجرم عليها، دمرها بما يصب عليها كل يوم من أطنان الذنوب والآثام، والعياذ بالله. أيجعل الله المؤمنين الموحدين كالمشركين الكافرين؟ لأن المشركين في مكة زعموا إذا كانت هناك دار آخرة أو جنة فنحن أولى بها، لأننا أغنياء بأولادنا الآن في الدنيا، والمؤمنون فقراء مساكين. إن كان وهناك جنة ونعيم نحن أولى به. فأنكر تعالى هذا عليهم وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أيقع هذا ويتم؟ حاشا لله. ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الحكم الباطل الفاسد. كما قلت لكم، زعموا في مكة بما أننا لنا الأموال والأولاد والقوة والدولة والسلطان، والفقراء هم المؤمنون المساكين، إذا كان في الآخرة في جنة فنحن أولى بها، كما نحن في الدنيا بأولى بالدنيا في الآخرة كذلك. هذه وساوس الشيطان وإيحاءاته، يحايلين فينطقون بها ويتبجحون، فينزل الله ما يبطلها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا والله. ما لكم، ماذا أصابكم، كيف تحكمون هذا الحكم الباطل؟ الجنة دار النعيم، مفتاحها الإيمان وصالح الأعمال. فما آمنتم ولا عبدتم الله كيف تكون أهلا للجنة؟ مستحيل هذا. ما هذا الحكم الباطل؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل بين يديكم كتاب أنزله الله على أحد رسله وهو عندكم وأنتم أتباعه ووجدتم فيه أنكم من أهل الجنة؟ الكتاب الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أعرضتم عنه وتكبرتم وقلتم سحر وشعر وانصرفتم تماما، هل عندكم كتاب آخر من بعد الرسل فيه ما تريدون يعيدكم فيه بالجنة ودار النعيم؟ والله ما كان. هكذا ينكر عليهم ويؤدبهم. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إلا لكم فيه لما تخيرون. ما فيه والله لا صحفة واحد ولا صحيفة. من أين لهم؟ الكتاب هو القرآن، عرضوا عنه وتتبروا، ما كانوا من قوم موسى ولا من قوم عيسى عليهم السلام، مشركون كافرون. هكذا يؤدب ربهم ويؤنبهم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة فضل، هل حلفنا لكم بأننا ندخلكم الجنة مع المؤمنين؟ ماذا عندكم؟ أم لكم أيمان علينا بالغ إلى يوم القيامة؟ ما في أبدا. إلا لكم لما تحكمون. كل هذا الاستفهامات هذه كلها تأديب لهم وعتاب لهم. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: سلهم أيهم بذلك زعيم؟ من هو هذا الضامن الكفيل الذي يضمن لهم الجنة ويعيدهم بذلك؟ هم يدعون يتبجحون أن الجنة لهم إذا وجدت لهم يحق بها من هؤلاء الفقراء والمساكين الضعافة نحن الأقوياء. سألهم أيهم بذلك زعيم؟ ما زعيمهم في هذا؟ ما كافلهم؟ ما ضامنهم؟ ليس لهم زعيم ولا كفيل ولا ضامن. أم لهم شركاء يزعمون كما يزعمون ويقولون كما يقولون؟ هاتوا شركاءكم إن كنتم صادقين. ولا شركاء لهم ولا أحد إلا هم يتبجحون ويقولون. أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين. من أين يأتون بشركاء يشهدون معهم ويقولون كما يقولون؟ يوم يكشف عن ساق. اذكر لهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات، لما يجمع الله الخليقة البشرية في صعيد واحد يأتي الرب تبارك وتعالى ويكشف عن ساقه. واعلموا أن ساق الله كيد الله كعين الله، لا يخطر بذلك أن تشبه بمخلوقاته، ليس كمثله شيء أبدا، ليس كمثله شيء. إذا جاء رب تبارك وتعالى في عرصات القيامة وأمرهم بالسجود فالمؤمنون يخرون ساجدين ويساقون إلى الجنة، والمنافقون الذين كانوا يسجدون في الدنيا نفاقا والله تكون ظهورهم كالحديد، ما يستطيعون أن يسجدوا، لا يقدرون على السجود لأنهم ما كانوا يسجدون لله. وكل الكافرين ظهورهم كالحديد، ما تلتوي ولا يسجدون أبدا، ويدفعون إلى نار جهنم والعياذ بالله. وفي هذا فضيلة السجود. والمشركون كما علمتم في مكة قالوا نصلي لكن ما نسجد، يرون أن السجود فيه إهانة لهم. ولكن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين فسجدوا له. فنحن نسجد كل يوم 110 مرات والحمد لله. في تلك الساعة لما يأمرهم بالسجود وقد تجلى رب تبارك وتعالى كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، المؤمنون يخرون ساجدين ويؤخذون إلى الجنة، والكافرون والمنافقون ما يستطيعون، ما يقوون، ما يقوى، ظهروا صلب كالحديد، سيقادون إلى جهنم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما يقدرون أبدا لأن ظهورهم صلبا كالحديد، خاشعة أبصارهم، خائفة ذليلة، تبكي فقط ما تلتفت، تهقهم ذل وهون ما يطاق. وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود فلا يسجدون، فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صحاح الأبدان والأجسام وما يسجدون. الأبصار بيض وحسود يسجدون لله؟ ما يسجدون. يستطيعون وإلا لا يستطيعون أن يسجدوا ويصلوا، لكن رفضوا. إذن يمتحنون بهذا الامتحان، ورب تعالى يأمرهم بالسجود، فالمؤمنون الصادقون يخرون ساجدين ويؤخذون إلى الجنة، والمشركون والمنافقون والكفار ما يستطيعون السجود فيدفعون إلى نار جهنم والعياذ بالله. هذه أخبار رب تبارك وتعالى. هذه الآيات فيها سبع استفهامات تأديبا لهم وتربية وتعليما. وهدى الله من شاء هدايته على هذه الآيات، ومن لم يشر هدايته ما يفعل الكفر والشرك والعياذ بالله. وإلا هذا باب الهداية مفتوح. ليسمع هذه الآيات فقط يقول آمنت بالله لا إله إلا الله لا أعبد غير الله أخلو ساجد لله أذعن وألين وأنا عطف أمام الله ولا أعصي الله أبدا بحال من الأحوال. اللهم اجعلنا من أولئك السالمين الناجين الذين سجدوا بين يدي الله في الدنيا وسجدوا بين يديه في الآخرة فأكرمهم وأنعم عليهم وأدخلهم دار النعيم المقيم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. من هداية هذه الآيات أولا تقرير أن المجرمين لا يساوون المؤمنين يوم القيامة إذ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فمن زعم أنه يعطى ما يعطاه المؤمنون من جنات النعيم فهو مخطئ في تصوره كاذب في قوله. نعم، من هداية الآيات أن البشرية في عرصات القيامة المؤمنون يؤمرون بالسجود فيسجدون والكافرون يعجزون، المؤمنون يدخلون الجنة دار النعيم والكافرون يدخلون النار دار الجحيم. ومن يزعم كأبي جهل وفلان وفلان أننا نكون خير من المؤمنين في الآخرة فهو زعم باطل باطل باطل وكذب. نعم. ثانيا وآخر هذه الهدايات بيان عظم هول يوم القيامة وأن الرب تبارك وتعالى يأتي لفصل القضاء ويكشف عن ساق فلا يبقى أحد إلا سجد، وأن الكافر والمنافق لا يستطيع السجود عقوبة له وفضيحة إذ كان في الدنيا يدعى إلى السجود لله فلا يسجد أي إلى الصلاة فلا يصلي تكبرا وكفرا. فهذه الحقيقة كما قلت لكم يأتي رب تبارك وتعالى ويكشف عن ساقه وساق الله لا تشبه السوق ولا السياق ولا الأسواق ولا ولا، انتبهوا اقرأوا دائما ليس كمثله شيء، يذكر يده يذكر قدمه يذكر عينه يذكر كذا، ولكن مستحيل أن يكون كمخلوقاته وهو خالقه. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يكشف عن ساقه فترتعد الفرائس وتذهل العقول ويندهشون بين يدي الجبار فيأمرهم بالسجود، فالمؤمنون الصادقون الذين كانوا يصلون يخلون ساجدين ويدخلهم الجنة، والعصاة والمنافقون والمتجبرون والمشركون الكبار ما يستطيعون أن يسجدوا فيدفعون إلى جهنم. والله كما تسمعون، والله تعالى نسأل أن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح وأن يجعلنا من الموحدين الصالحين الذين لا يؤمنون بغير الله ولا يعبدون غير الله عز وجل. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فالذين يسجدون في الدنيا من المنافقين سواء كانوا أو انتهوا، كل من يسجد لغير الله بل لمراءة الناس أنه مصلي أنه يسجد والله ما يقوى على السجود يوم القيامة ويبقى ظهره صلب حديدي فظهور الكافرين والعياذ بالله. فلهذا لا نسجد إلا لله فقط، لا نخل ساجدين على الأرض نضع وجوهنا على التراب إلا لله عز وجل، لا نبالي بأي شخص ولا بأي حالة ولا بأي ظرف من الظروف، لا نسجد إلا لله عز وجل. تارك الصلاة يسجدون ذي وحدها كافية، ويل تارك الصلاة الذي ما يصلي يسجد ما يسجد، كيف يكون حاله يوم القيامة؟ يستطيع والله ما يستطيع ويعذب.